هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في ذكرى عيد النصر. تشاور عليا الكل يتباهى بيا، والناس تشاور عليا وتقول بطل بورسعيد بورسعيد بورسعيد، وتقول بطل بورسعيد. تداعبنا نسمات باردة مع أواخر ديسمبر، تدفئها ذكريات لافحة من ذكريات انتصار مصر والمصريين على العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه ثلاث دول على مصر من خلال احتلال بورسعيد، والمقاومة البطولية التي جوبهت بها قوات الغزو حتى رحلت. واترك بطولة الولادي ترويها عني بلادي، واترك بطولة ترويها عني بلادي، وتقول فدائي شهيد شهيد شهيد، وتقول فدائي شهيد شهيد شهيد، وتقول فدائي شهيد شهيد شهيد. كانت معاه بندقية في ايده بتساوي، كانت معاه بندقية في ايده بتساوي مية، منها استجار الحديد منها استجار الحديد منها استجار الحديد منها استجار الحديد. وفي مناسبة عيد النصر نقدم لكم الآن تمثيلية حدث في بورسعيد التي كتبها طاهر أبو فاشا وأخرجها السيد بدير من تمثيل صلاح منصور ومحمد السبع، ومدتها ربع ساعة. هنا القاهرة. حدث في بورسعيد. الشويش محمد. هو

ثورا هكذا ترعى الزمم لو رجالنا هنا ما نقلتم القدم. أنت يا ظبي الجبال أنت يا روح الجمال ظمئ الجار وفي واديكم الماء الزلال أحرام ماؤكم إلا على هيا نرحل هذا أبوك مقبل. يا ظبيتي لا تذهبي ظمآن لما أشربي ذا ماؤنا وذا أبي. شيخ بني هلال سعد لا تنسى عداء بين أهلينا عضال لهلال عند كعب دم سبر وقتال. ما لنا نحن بثأر نصطلي لم نكن يوما أنا أو هي فيه. سعد بن كعب ويحه فيما أتى دعوت بالويح لنا فمرحبا بنا متى وأي عاد يا ترى لقياه فرضا وفدا فإن يكن خادمي فكيف أبسط اليدا. لا بل عدو أجنبي هدد أرض العربي. ماذا عدو أجنبي يا لدم الحر الأبي. في دم الفداء بل وأمي وأبي اليوم يوم العربي يوم الكمات الغلبي الكل قلب واحد للقومة الأبية. يا يد تشدها يد للمجد والحرية. اليوم يوم عربي، يوم القمة الغلبي. سعد بن كعب يرحل على الجنود أول. سعد جريح يا نفعل كفرت يا نجلاء عن ثراتنا هترى يشفع لي عندك ما ألقاه الله عفيت لي من كل آه سلمت لي مدى الحياة صوتها بل أنا التي تجد طيفها بل بروح والجسد أنت نجلاء هنا جئت من أجلي أنا أعود لجيشي أخوض نار الحروب فإن أمر فشهيد مطهر من ذنوبي وإن أعش فانتصار وفرحة لحبيبي أوان الشيخ يأتي كي يعود البطل أبي أنا يعوده بل يرتجيه أملا وثأرنا محل جهاد بيننا ما قد خلا أنت يا سعد مساء هل تعاطيت الدواء أنت من يملك يا عماه للجرح الشفاء يا سعد سلي ما تشاء عمو نجلاء ابنتي أنت قد أعليتني قدرا على نجم السماء وذاك سعد مقبل بين الفوارس النجوب سعد عاد لي وسالما مظفرا عيني يجود واغفرا لمدمعي إما جرى وهنئ قلبي به والوطن المظفر نجلاء هل تهدى الجنوب إلى الهوى وتسكن قد آن أن ترضى القلوب وأن تقر الأعين قد آن أن ترضى القلوب وأن تقر الأعين استمعتم إلى حب وبطولة برنامج غنائي من تأليف عبد الفتاح مصطفى، وضع ألحانه مدحت عاصم، ووزع موسيقاه رفعت جرانة. اشترك بالغناء إسماعيل شبانة، مديحة عبد الحليم، عيشة حسن، محي الدين الخضري، عبد الحليم فاروز والمجموعة. حب وبطولة من إخراج ديمتري لوقا. مستمعينا الأعزاء، ونختتم البرنامج بابتسامة من ساعة القلبك. سيداتي أنساتي سادتي، نصف ساعة مع نجوم النكتة والقفشة والفرفشة والنعنشة والكوميديا والمرح. سيداتي سادتي، على رأي المثل شر البلية ما يغرق. يعني تصور مثلا أسانسير اتعطل بين دورين في عمارة، اللي جواه لا قادرين يطلعوا ولا ينزلوا وحيفتصوا من الحرب. لو انت جوا الأسانسير كنت طبعا تبقى متنرفز وتشتم وتبقى حالتك وحشة خالص. ما تخافش، احنا مش هندخلك جوا الأسانسير، خليك انت بعيد عن الحكاية دي علشان تضحك على غيرك اللي جوا الأسانسير، اللي هم عبد المنعم مدبولي، ملك الجمل، محمد السبع، فؤاد المهندس، اللي زنق الاسانسير الزنقة السودة دي محمود ابو شاه. فضل يا ست، يلا بقى عشان هنقف الاسانسير ونطلع اذا كنت طالعة. الله، ماله ده مشروع كده ليه؟ حلمك شوية، هي الدنيا طارت اما لف الملاية ده العادي. يا بطني اللي ياخده صدر شمع سفوف الفطور السابع. ايوه يا سيدي، بس نطلع حضرتك بقى تيجي كده شويه بعيد عن زراير الاسانسير. مين فضلكم سكوتا شويه، هدوءا، سكوتا سكيتا سكوتا. الله. وهنا تقابل البطل مع البطل على سطح عشه الفراخ، ورفع يده عاليا وقال: كاميرا. ينجدك يا كاميرا في عينك يا مجرم، ده مالي يا اختي مدرمش كده ليه؟ والقمر طالع فين كده ان شاء الله؟ عند الاستاذ جرجير في الدور السابع يا عين خالتك. اديله دوسيه جوز المناكل، الهي ما يوعينام ولا يتعشى الليله. اسم الله، طلبه نافعه يا اخوي، والقضيه بكره. تسمح من فضلك تقول للاستاذ جرجير بينزل الساعه كام يا دلعادي؟ ينزل الساعه 1 يا ورد الورد، وبيقفل كده يوم الاحد والاثنين والاربع، وبعض ساعات كمان الخميس والجمعه. بتيجي كده نتفسح شويه كده في اسانسير النزاجه يا، ونروح كده بعد كده بقى سيما من 3 ل 6. اجي لك في فرحك يا الدلعادي، اصل اسم الله عليك طلع بكره القرافه على جوز الاولاني من 3 ل 6، وعلى الثاني من 6 ل 9، وعقبال ما اطلع عليك بكره كده يا زينهم يا ابن جليل الاسبوع القادم. يا بطني يا ناس، الحقوني، الست خبطت في البطن في مكان العملية. يا جدع بقى شيل ايدك من على الزرار، احنا مالنا ومال بطنك؟ الله يوجع بطنك وبطني. اهو الاسانسير عال اهو يا خش، وقفنا وش العمليات. عجبك كده؟ اتشعل بقى خفيف من الرابع والخامس عشان تبقى مبسوط. سيلانس. وهنا صفع البطل البطلة بعود من البجلة كانت الفرخة تأكل فيه، فاحمر وجه البطلة واخضر وجه الفرخة واصفر وجه البطلة واسود وجه السماء. وأمطرت وابلا من تراب العرق طول وقال كاميرا دستور يا اخي ارقصوص لما يفرقوها على روحك يا بعيد. ارقصوص ايه وفرخه ايه وفجله ايه؟ ما تقول لي يا دلعابي كدعنا بيشتغل ايه؟ فنان من الشرق لمع صيفوه اجيد دوري واقراه واعمل عليه بضعه من الفروبات لاقدمه للجمهور على الشاشه البانوراميه التابعه لشركه نجوم الظهر. نجوم الظهر؟ النجوم الظهر قال وحياه النبي قال ما بطلت الهلوسه بتاعتك دي لهطلع نجوم الظهر على جثتك. النبي يا دلعادي تفتح لي كده لما انزل قبل ما يجرى لي حاجه في مخ. افتح لك ايه يا مزاجة ده معطل من وش النحس العيان ده؟ ابتدي. يا ناس انا بقالي 6 سنين على الحال ده. شوي عليه عيان ومش لاقي حد يرحمني. مراتي سابتني واستكرتتني بعد ما خدت نص ثروتي. التمرجيه نفضوني وفلسوني وخدوا فلوسي. اعمل ايه يا ربي؟ شوف لك تربه قبل ما يغلوا. جاني ومراتي سابته عيان وحيموت وحياة النبي دي فرصة. اسمع النبي يا ابن العادي سلامتك يا اخويا سلامتك. لمؤاخذة يا دنايا اصل التسيه بتاع جوزي القديم المهبب على عينه بتاع السيما ده خضني وخوفني يا اخويا جافيه. معلش يا بروحي بكرة تخف وصحتك ترجع لك. هو حضرتك متجوز؟ لا يا ست. انا وحيد فريد شهيد مراتي اللي سابتني وطمعت بثروتي واملاك. انا ماليش حد يقصف عليا. جنبي بيوجعني، بطني بتوجعني، وداني بتوجعني. جدي يا اخويا اتملى عليك. ايه امك عايشه؟ الله يرحمها ماتت بأكل كشري وفرحت. يا دنايا يا اخويا وبطني بتوجعني ولساني بيوجعني وبشيتي بتوجعني. ملى عليك اتملى. وقعد مع مين بقى دلوقتي؟ ومين يا كبد اللي بيسهر عليك ويغير لك على جرحك ويطبطب عليك ويسهر على راحتك؟ اظن يا كبدي ما انت وحداني. ما فيش حد ساكن في عمارة من عماراتي 25 شقة كل شقة 4 أوض في الباركيه وبانيو في الحمام. حدش عاوز يسكن يا ناس. واجي كل يوم اغير هنا عند الدكتور برشام لان بطني بتوجعني وحواسي بتوجعني. الدكتور برشام قفل يا حدق. الساعة قربت على 1 والشقة هتقفل والصنصير لسه محلى والقشة بعده. شوف يا اخويا الحرمة ما صدقت انه عيان ده ومريش ولزقت جنبه. سيراي وشرورقت السماء وشرورقت الشمس وتوقفت سيل المطر وكاكت الفرخة وبضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض الليل البهيم وبائع لبن الحليب يتجول في عشة البراق حتى وصل إلى البطل وقال كاميرا. يا عيني يا أخويا الرجل اتهوس اسم الله من السيدي. قول يا روح قلبي تعرفش والنبي تمثل دور المأذون؟ أنا أمثل مقدوم كذا. وهنا وقف بائع اللبن عن الصياح والنباح ثم أفرغ صدح من اللبن وناوله البطل البطلة فشرب وشرب وشربته وقال كاميرا. أيوه انفذني لأحسن الكلام مش باين من السيناريو وخياس. يلا وربنا مش هيخلصنا بقى من الزعلقة اللي الواحد فيها. مش الزعلقة دي الزعلقة بقت واحدة والعمارة كلها نزلت في الأسانسير التاني. ومالي يا أخويا احنا مستعجلين على ايه؟ لفاندي وانا هغير له على الدرج بس والنبي يا اخويا انت بتاع السيمه يلا ما تعملش معروف وتكتب كتابي على العريس ده قبل ما يفلت من ايه. اه يا بطني. ومن قالك اني هتجوز؟ انا راجل عاوز اخف بالعيا مش عيتان اكتر واكتر. ايه والنبي تنسد كده؟ هو انت هتلاقي عروسه زي؟ طب وحياه النبي ومن نبى النبي نبي الجمعه اللي فاتت اتقدم لي عريس تاجر قد الدنيا ما عجبنيش اسمي رفضت. الحمد لله اللي اسمي مطلعش على مزاجي يا حضرتك. نعم الاسانسير مش هيمشي. مش هيمشي. اخ يا بطني عيني بتوجعني ساعة بتوجعني. الحقني يا استاذ امال قبل الراجل ما يموت واكتب كتابي عليه. وهو الواد المنيل بتاع الاسانسير ده يشهد شهاده تقعد له بزوره. اوفق راسين في الحلال. اي حسنه تكتب للعبد الفقير في روايه نبوت الغفير. اخلص يا اخويا امال قبل الاسانسير ما يتصلح وعريس مسيريادي خير من عشر عشاجة. عشر طاولة بالسلامة. سمعونا الفاتحة بالصلاة على النبي. هات ايدي يا ست. سيب ايدي يا ست سيب ايدي بطني. الله الله انا حقع الحقوني سموا علي وسندوني. حلوة دي ما وقعت يا خفيف. طلعت الزراير الاسانسير هيمشي دلوقتي طالعين على فوق على العاشر. اخلص يا استاذ مال اخلص. لديك تجارة؟ بطلت يد العادي من سنة الفات. وانت معك تجارة؟ الدكتور كاتب لي على طنباك ومعسل وممنوع من السجاير. اذا توكلنا على الله. احنا دلوقتي طالعين على السطوح. سطوح سطوح. انزل والفت بجلدي وزي بعضه انزلها ماشي ولو اني مناخيري توجعني. بالله يا سيادي. رايح على فين؟ ايدي على ايدك على البيت. انا صدقت ان انا اتجوزك. الهي معدمك يا استاذ. روح ربنا يفرح البركه في فرختكم ويضبط لكم كل يوم بيضتكم. اللي اقول لي يا ولد يا بتاع النفس. نعم. هي مش شركه نجوم الظهريه اي للشاشه البانوراميه في الدور السابع برضه؟ او حضرتك طالع العمارة غلط يا استاذ. في العمارة اللي جنبنا. مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.